Book 2 99 David in the Vedaset حالة الإضافة Genitiv قطة صديقتي Mačka moje prijateljice كلب صديقي Pes mojega prijatelja. Al'ab atfali. Igrače mojih otrok. Hada ma'taf zamili. To je plašč mojega sodelavca. Hadihi sejarat zamilati. To je auto moje sodelavke. Hada šugl zamili. To je delo mojih sodelavcev. Zr el kamis, kad in kata. Gumb srajce je odpadel. مفتاح الكراج مفقود. ključa garaže ni več. كمبيوتر المدير متعطل. šefov računalnik je pokvarjen. من هم والدا البنت؟ kje so starši tega dekleta. كيف أصل إلى منزل والديها؟ Kako pridem do hiše njenih staršev? المنزل يقع في آخر الشارع. Hiša stoji na koncu ulice. ما اسم عاصمة سويسرا؟ Kako se imenuje glavno mesto Švice? ما هو عنوان الكتاب؟ Kakšen je naslov te knjige? ما هي أسماء أولاد الجيران؟ Kako se imenujejo sosedovi otroci? متى تكون عطلة مدارس الأطفال؟ Kdaj so šolske počitnice otrok? ما هي أوقات عمل الطبيب؟ Kdaj so govorilne ure tega zdravnika? متى يفتح المتحف؟ Ob katerih urah je odprt ta muzej?